قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 40 في مادة أصول الفقه المستوى الثالث، ونكمل ما يتعلق بمسائل الأصول. ذكر ابن قدامة أيضا هل يعتد بقول الكافر في الإجماع أو لا. قال ابن قدامة ولا يعتد في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو غير تأويل. بالنسبة للكافر، إذا كان الكافر أصلي أو مرتد لا خلاف في أنه لا يعتد بقوله، لكن إذا كان مرتدا بسبب بدعة مكفرة كما ذكرنا البدع المكفرة مثل غلاة الروافض كالفاطمية والباطنية وغيرهم، هذا لا يقبل قولهم. لكن الفاسق باعتقاد كالأشاعرة والرفض الرافضة عند من لا يكفرهم والمعتزلة، أو بفعل كشرب المسكر أو الزنا والعياذ بالله، قال القاضي أبو يعلى أنه لا يعتد بهم، وهو أيضا قول الكثير من الحنفية وأكثر العلماء، لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي عدولا، وهذا غير عدل فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع. الكافر بفسق أو اعتقاد، الفاسق باعتقاد أو فعل لا يعتد به لأنه ليس بعدل، ليس بعدل. وكذلك الخوارج، على القول بأن الخوارج من المسلمين، أخواننا بغوا علينا كما قال علي، فإنهم أيضا لا يعتد بقولهم على القول الأول، ولأنه لا يقبل قولهم منفردا فكذلك مع غيره، إذا كان قولهم لا يقبل منفردا فكذلك لا يقبل مع غيره. أما القول الثاني فنسب ابن قدامة إلى أبي الخطاب وأنه يعتد بهم لأنهم داخلين في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. والحقيقة أن أبو الخطاب يقول إن كانت البدعة، إذا كان من الاجتهاد وارتكب بدعة يكفر بها فلا يعتد به، وإن لم يكفر بها اعتد بخلافه. هذا تفصيل أبو الخطاب رحمه الله. أبو الخطاب يقول إن ارتكب بدعة مكفرة كفر بها فلا يعتد بقوله وإلا فلا. والحقيقة أن العدالة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وقد أشار ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين إلى مسألة تبدل الأحكام بتبدل الأزمان، وذكر من ذلك عدالة المجتهدين، وخلص أن العدالة من الأمور النسبية التي تختلف فمن زمن إلى زمن ومن قوم إلى قوم، فأعدل كل قوم هو أمثلهم. فبعض الأمور التي كانت مستقبحة في السابق قد يكون في هذا العصر مما يتساهل الناس به. بالنسبة يعني بعض الأمور التي تكون علامة على الفسق في السابق قد تكون في هذا العصر مما يتساهل الناس، نظرا لمراعاة الزمن، بناء على القاعدة الفقهية لا ينكر تبدل الأحكام بتبدل الأزمن. بالنسبة للمسألة الأخرى وهي إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة هل يعتد بخلافه، بمعنى أنه إذا خالف التابعي هل ينعقد الإجماع بدونه أو لا ينعقد، بمعنى أنه إذا خالف هل ينعقد أو لا ينعقد. أقول جمهور العلماء يقولون إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد وخالف فإن الإجماع لا ينعقد بدونه، هذا قول الجمهور واختاره أبو الخطاب من الحنابلة. أما بعض الشافعية والقاضي أبو يعلى قال لا يعتد بقوله، لا يعتد بقول هذا التابعي الذي يخالف. مثلا عندنا لو خالف سعيد بن المسيب مع بقية الصحابة فخالف البقية هل ينعقد الإجماع بدونه؟ الجمهور قالوا لا ينعقد الإجماع بدونه بل إنه يعتد بقوله. والشافعية بعض الشافعية والقاضي قال إنه يعتد، لا يعتد بقوله بمعنى أن الإجماع ينعقد بدونه. إذن الأول يقول الإجماع ينعقد الإجماع لا ينعقد بدونه ويعتد بخلافه، والقول الثاني أنه لا يعتد به والإجماع ينعقد بدونه، وقد أومأ أحمد أي أشار في روايات إلى القول الأول والثاني. أما قول القاضي الدليل الأول قال أن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد وقولهم حجة على من بعدهم، فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة، ولذلك قدمنا تفسيرهم، فبالتالي هم أولى من غيرهم وينعقد الإجماع بهم. هذا هو الدليل الأول للقاضي، القول الثاني الذي قال أنه لا يعتد بهم. قالوا الدليل الثاني أنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة حين خالف ابن عباس، قالت إنما مثلك مثل الفروج، إنما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها. وجد دلالة أنه لو كان قول التابعي وهو أبو سلمة معتبرا لما أنكرت عائشة رضي الله عنها مجاراته للصحابة وكلامه معهم، ولا ما زجرته عن ذلك. هو جاء يسأل لما اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين، أرسلوا أبا سلمة إلى أم المؤمنين يسألها، فسألها فقالت أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ إنما مثلك مثل الفروج يسمع الديك تصيح فتصيح لصياحها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقالوا أنه لو كان قول التابع متبعا لما أنكرت عائشة عليه هذا الأمر ومجاراته للصحابة وكلامه معهم، مما يدل على أن قول التابعي مع الصحابة لا يعتد به. أما الوجه الأول أما دليل القول الأول وهم الجمهور الذين قالوا يعتد بقوله، فقالوا أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة الوارد في الحديث، فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة، والحجة إجماع الكل. نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع، فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع. لو أن الصحابة أجمعوا ثم جاء سعيد يقال أنك قد سبقت بالإجماع ولا عبرة بقولك، كمن أسلم بعد أن تم الإجماع وانعقد. الدليل الثاني أنه لا خلاف أن الصحابة رضي الله عنهم سوغوا اجتهاد المجتهد التابعين، ولهذا ولى عمر رضي الله عنه شريحا القضاء وهو من التابعين وكتب إليه ما لم تجد في السنة فاجتهد في رأيك. أيضا قد علم أن كثيرا من أصحاب عبد الله ابن مسعود كعلقمة بن وقاص الليثي والأسود بن يزيد النخعي وسعيد بن المسيب وفقهاء المدينة قد كانوا يفتون في عصر الصحابة رضي الله عنهم، فكيف لا يعتد بخلافهم؟ وقد روي عن الإمام أحمد أن أنس سئل عن مسألة فقال سألوا مولانا الحسن، يقصد الحسن البصري، فإنه غاب وحضرنا. أحمد سئل عن مسألة فقال سألوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. يعني نقل أحمد الزهد أن أنس رضي الله عنه سئل عن مسألة وهو من الصحابة فقال سألوا مولانا الحسن البصري فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. أما دليل القول الثاني الذين قالوا أن الصحابة أعلم شاهدوا التنزيل وأعلم بالتأويل وأعرف المقاصد، يقال أن الصحابي إنما يفضل بفضيلة الصحبة فقط، أما العلم فالعلم يختلف، الصحابة يفضلون عن غيرهم بفضيلة الصحبة. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الأمر الثاني أنه لو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع لسقط قول المتأخرين من الصحابة بقول المتقدمين، لأن المتقدمين من الصحابة أولى، وسقط قول المتقدمين من الصحابة بقول العشرة المبشرين بالجنة، وسقط قول العشرة المبشرين بالجنة بقول الخلفاء، وسقط قول الخلفاء بقول أبي بكر وعمر لأنهم أفضل. فلو كانت الفضيلة هي التي تخصص الإجماع للزم عليه أن نقدم قول المتقدمين على المتأخرين للفضل، وقول العشرة على قول المتقدمين للفضل، وقول العشرة الخلفاء على العشرة للفضل، وقول الشيخين أبي بكر وعمر على الخلفاء للفضل. أما إنكار عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس فقد خالفها أبو هريرة، فأبو هريرة أيضا يعتد بكلام أبي سلمة، يعني عائشة على فرض أنها أنكرت عليه أبو هريرة وافقه، فقد ذكر جاء في البخاري ومسلم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: تذاكرت أنا وابن عباس وأبو هريرة في عدة متوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: تعتد بأبعد الأجلين، امرأة حامل وتوفي عنها زوجها، فقال: تعتد بأبعد الأجلين، وقلت أنا عدتها أن تضع حملها. وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني اعتد بقول أبي سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث سبيعة الأسلمية يؤيد ما ذكره أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو هريرة اعتد بقول أبي سلمة. الأمر الثاني في الجواب على كلام الاستدلال بقصة عائشة أن هذه قضية عين، بمعنى أنها أنكرت عليه في شخص معين في ظرف معين. هذا الإنكار ليس بالضرورة أن يكون لأجل أنه لا يعتد بقول التابعي، لا، يحتمل أن عائشة لم تره من المجتهدين لأنه كان صغيرا، وقد ورد في بعض الألفاظ أنه كان صغيرا، ويحتمل أنها رأت أنه ترك التأدب مع ابن عباس فأرادت تأديبه، وغير ذلك من المحتملات. ويمكن الرجوع إلى شروح الموطأ، فالحديث ورد في الموطأ، قد ذكر الزرقاني وغيره بعض الأمور التي تدل على سبب إنكار عائشة عليه وقولها هذا القول القوي، لأنها ربما أرادت تأديبه، وربما أرادت أنها لم تره مجتهدين لكونه صغيرا، فكيف يجاري من هو أكبر منه. وأيضا أن يكون صغيرا لا يعرف هذه الأمور، ربما أنه لم يبلغ ولم يعرفها، فكيف يسأل عنها؟ فقالت له تداعبه: إنك يا أبا سلمة مثل الفروج. يعني إذن يحتمل عدة احتمالات، هذه قضية عين تحتمل، ليس بالضرورة أن يكون لأجل أن قوله غير معتبر، يحتمل أنه لم تره من المجتهدين لصغر سنه ولا يعرف مثل هذه الأمور، ويحتمل أنها أنكرت عليه لأنه ترك التأدب مع ابن عباس فأرادت تأديبه. يبقى في المسألة الأخيرة، وهي: هل ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر أو لا؟ بمعنى إذا أجمع أكثر الأمة وخالف واحد أو اثنان، هل يعد إجماعا، يقال يجمع الأكثر أو لا؟ الجمهور اختلف العلماء في ذلك، فجمهور العلماء يقولون أن الإجماع لا ينعقد بقول الأكثرين من أهل العصر، بمعنى لا يطلق عليه إجماع، إذا قول الأكثر لا يقال له إنه إجماع. هذا قول الجمهور. قال محمد بن جرير رحمه الله وأبو بكر الرازي أنه ينعقد، وكذلك إمام الحرمين الجويني، وقد أومى إليه أحمد بمعنى أشار إليه في رواية عنه. إذن المسألة فيها قولان: الأول أنه لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر، والثاني أنه ينعقد، وهو رأي بن جرير وأبو بكر الرازي. وجه رأي ابن جرير والرازي ومن معه، أبو بكر الرازي الحنفي طبعا، وليس الرازي صاحب المحصول، إنما هو أبو بكر الجصاص الرازي. وجهه أن قالوا أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة، عندما يخالف واحد مع جماعة كثر هذا شذوذ عن الجماعة، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: عليكم بالسواد الأعظم، وقال: ومن شذ شذ في النار، وقال: الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين من الاثنين أبعد. هذا دليل ابن جرير ومن معه. أما الجمهور فاستدلوا بأن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع، بل هو إجماع مختلف فيه، وقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. إذن هو ليس إجماع كل الأمة، بل قد خالف فيه، فيرد فيه في ذلك إلى الكتاب، وما اختلفتم في الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله، إلى كتابه وإلى رسوله في حياته وسنته بعد مماته، وما اختلفتم في شيء اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. اعترض اعتراض: قد يطلق اسم الكل على الأكثر، قد يطلق اسم الكل على الأكثر، وهذا وارد، قد يقال ها الكل بمعنى الأكثر. الجواب عن ذلك كما يقال شعره، كما يقال في الإنسان أو يقال عن بعض الحيوانات بقرة سوداء، مع أنه يوجد فيها شعرات بيضاء قليلة، لكن أطلق من باب الأغلب، يقال بقرة سوداء مع أنه يوجد شعرات بيضاء فأطلق من باب الأكثر. فأجاب ابن قدامة من وجهين: الوجه الأول أن هذا مجاز والأصل في الكلام الحقيقة، ولا يجوز أن التخصيص بالتحكم، يعني لا يجوز أن نخص أن نخصص أن الأمة هي الأكثر إلا بدليل، وإلا عد ذلك تحكما. الدليل الثاني أنه قد وردت نصوص، الرد الثاني، قد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين، كقوله تعالى: وأكثرهم لا يعقلون وقليل ما هم، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وقليل من عبادي الشكور، وقال: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فهذه أدلة تدل على أن الحق يكون أحيانا مع الأقل، فمن الجائز أن يكون هذا المخالف هو المصيب والأكثر مخطئون، فليس بالضرورة أن يقول أن يكون قول الأكثر دائما على الصحيح أو يكون هو الصحيح، بل قد يكون قول الأقل هو الصحيح. وقد وردت أمثلة أحيانا يكون قول البعض أرجح من قول الجمهور، لأن البعض معه الدليل ويتمسك بالدليل، فليس بالضرورة أن ما قاله الأكثر هو الصحيح. الدليل الثاني لهم، هم استدلوا بدليل أول، وهو أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه، وقد قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. واعترضوا بأنه قد يطلق اسم الكل على الأكثر، وقلنا أن هذا يرد عليه من وجهين: أنه مجاز ولا يجوز التخصيص بالتحكم، بمعنى أن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يجوز أن نخص الأمة بالأكثر إلا بدليل وإلا عدة تحكما. وقد الوجه الثاني أنه قد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين، وأن الحق قد يكون مع الأقل وليس بالضرورة أن يكون مع الأكثر كما ورد في ذلك، وأهل الباطل كثر كما قال الله تعالى عنه. الدليل الثاني إجماع الصحابة على تجويز المخالفة، إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للأحد. فانفرد ابن عباس بخمس مسائل في الفرائض، وانفرد ابن مسعود بمثلها، مما يدل على أن الإجماع لا يكون بالأكثر بل بالجميع، ما دام أن الصحابة أجمعوا على أنه يجوز للمخالف أن يخالف، وعلى أن الواحد يجوز له أن يخالف، فدل على أن الإجماع لا يكون بالأكثر بل بالجميع. فابن عباس انفرد بخمس مسائل ولم ينكر عليها أحد، وابن مسعود انفرد أيضا مثلها لم ينكر عليها أحد، فهذا دليل لهم. اعترض عليهم، فإن قيل: فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة وإنما الربا في النسيئة، يعني أنكر الصحابة ما ورد عن ابن عباس أنه جوز المتعة، فابن عباس رجع عن ذلك ولم يبلغ النص. وأيضا عندما قال إنما الربا في النسيئة، فلما ذكر لحديث عبادة حديث أبي سعيد الخدري، فقال: أنتم أعلم بكتاب الله مني، سمعته من أسامة إنما الربا في النسيئة. الجواب أيضا أنكرت عائشة على زيد بن أرقم مسألة العينة، أنكرت عليه مسألة العينة عندما قال لامرأته: أخبري زيد بن ثابت أنه أنكر جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، يعني بمعنى أنه لولا أن اتفاق الأكثر إجماع، لولا إن إجماع الاتفاق الأكثر إجماع لما أنكروا على هؤلاء انفرادهم بهذه الأمور. هذا هو الاعتراض، أنه الاعتراض وجهه أنه لولا أن اتفاق الأكثر إجماع لما أنكر الصحابة على هؤلاء انفرادهم بهذه الآراء، لو كان لولا أن اتفاق الأكثر إجماع لما أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة والقول بأنما الربا في النسيئة، وأيضا أنكرت عائشة على زيد، مما يدل على أن إجماع الأكثر اتفاق الأكثر إجماع، ولذلك أنكروا عليه لأنه خالف قول الأكثر، بمعنى أنهم أنكروا على ابن عباس وأنكروا على زيد لأنه خالف الأكثر. والجواب من وجهين أيضا، أنهم إنما أنكروا عليهم ليس لأنهم خالفوا الأكثر، الإنكار هنا ليس لأنهم خالفوا الأكثر، أنكروا عليهم لأنهم خالفوا السنة المشهورة والأدلة الظاهرة. فابن عباس خالف حديث أبي سعيد الصحيح وحديث أبي موسى وحديث عبادة، والأدلة الظاهرة التي تدل على تحريم ربا الفضل، وأنكروا عليه الأحاديث الدالة على تحريم المتعة وغير ذلك. فالإنكار ليس لأنهم خالفوا قول الأكثر لأنه إجماع، بل لأنهم أنكروا، لأنهم خالفوا الدليل. الأمر الثاني، لو قدرنا هب أنهم أنكروا عليهم، هب أنهم أنكروا عليهم لأنهم خالفوا قول الأكثر، فالمنفرد أيضا ينكر عليهم لأنهم أنكروا عليه، فلم ينعقد الإجماع فلا حجة في الإنكار. يعني هذا الإنكار لا يعد دليلا على أن اتفاق الأكثر إجماع، لأن هذا المنكر عليه سينكر على المنكرين إنكارهم، فلا ينعقد الإجماع فلا حجة في الإنكار. هذا بالنسبة لأدلة القول الأول، الذين قالوا أنه لا ينعقد استدلوا بأن العصمة إنما تثبت الأمة بكليتها، وقد ذكرنا اعتراض أن اسم الكل يطلق على الأكثر، ذكروا اعتراض، والجواب عليه من وجهين: أن هذا مجاز ولا يجوز تخصيص بالتحكم. الأمر الثاني أنه قد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين، وأن الحق أحيانا قد يكون مع الأقل وليس مع الأكثر، فكون الأكثر قالوا بقول ليس بالضرورة أن يكون معهم الدليل، ربما الدليل غاب عنهم، وأمثلة هذا في الفروع كثيرة، فأحيانا يرجح قول المنفردين وهم الأقل. دليل ثاني أن الصحابة أجمعوا على تجويز المخالفة للأحاد، فانفرد ابن عباس بخمس مسائل في الفرائض، وانفرد مسعود بمثلها، وإجماعهم هذا دليل على تجويز المخالفة، مما يدل على أن الإجماع لا يكون بالأكثر وإنما بالجميع. قد اعترض عليه وقال أن ابن عباس أنكروا عليه القول بالمتعة وإنما الربا بالنسيئة، وعائشة أنكرت على زيد بن أرقم مسألة العينة، قالت أني بعت غلاما من زيد بن أرقم ب800 درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه ب600 درهم، فقالت لها: بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فالجواب عن هذا قال: ولولا أن اتفاق الأكثر إجماع لما أنكروا عليهم، يعني أنهم أنكروا عليهم لمخالفتهم قول الأكثر. الجواب أنهم أنكروا عليهم ليس لكونهم خالفوا الأكثر، بل لمخالفة السنة المشهورة والأدلة الظاهرة. الأمر الثاني أهب أنهم أنكروا عليهم ذلك، والمفرد منكر عليهم إنكارهم، فلم ينعقد الإجماع. أما الرد على استدلال على قول الأول والذين استدل على القول الثاني والذين استدلوا ومن شذ شذ في النار وأحاديث الشذوذ، فقول أن الشذوذ لا يكون إلا بعد الوفاق، يعني يتحقق الشذوذ عندما يتفق الناس ثم يخالف، أما قبل الخلاف لا يعد شذوذا، الشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق. هذا الرد، يعني لا يكون شذوذا في خلاف الاختلاف في خلال تداول المسألة، لكن بعد أن يتفق الجميع ثم يخالف هذا هو الشذوذ. أيضا لعله أراد به الحديث الشاذ الوارد في الحديث الخارج على الجماعة الذي يثير الفتنة كفعل الخوارج، لا يراد به الذي يخالف في المسائل. وكذلك الحديث الآخر وهو من الاثنين أبعد، الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، كذلك يقال فيه أنه لا يدل على المخالفة، وإنما يدل على أن هذا يعني يحمل أو يؤول على أنه في الخارج على الجماعة على أمر على وجه يثير الفتنة، كما فعل الخوارج في عهد علي، وكما يفعل الخوارج إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، ويخرج قرن من الخوارج يخالفون. فإذا الشذوذ لا ينطبق على من خالف في المسألة وكان له رأي ومستند. أقول أكثر الإجماعات الحقيقة أكثرية لعدم الجزم بوجود المخالف، أكثر الإجماعات في الشريعة هي إجماعات أكثرية لعدم الجزم بوجود المخالف، كإجماعات الطبري وإجماعات ابن المنذر في غالبها تجد فيها مخالف، يذكر الإجماع ويقصد إجماع الأكثر، وأيضا ابن المنذر يذكر الإجماع أحيانا وتجد المخالف وخالف في ذلك. ثمرة الخلاف في المسألة على القول الأول يعد اتفاق الأكثر إجماعا، على القول الأول قول الجمهور، على القول الأول لا يعد اتفاق الأكثر إجماعا، على قول الجمهور لا يعد اتفاق الأكثر إجماعا، يقال أنه قول الجمهور أو قول الأكثر. فلا وعلى القول الثاني على القول الثاني يعد إجماعا، وبالتالي لا يجوز مخالفته. إذن القول الأول ثمرة الخلاف القول الأول أنه لا يعد إجماعا، يعني لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين وبالتالي يجوز مخالفته. القول الثاني، على القول الثاني وهو أنه يعد إجماعا وينعقد، ولا ينعقد الإجماع، ينعقد الإجماع بقول الأكثر ويكون إجماعا، بمعنى على القول الثاني لا يجوز له أن يخالف. وقلنا أن مثل هذا من الأمور، الإجماعات في الشريعة أكثرها إجماعات أكثرية. هذا الحقيقة آخر المنهج المتعلق في الإجماع، بقي تقريبا أكثر من نصف مسائل الإجماع ستكون إن شاء الله في المستوى الرابع. نحن أخذنا جزءا من هذه المسائل، أما في المستوى الرابع إن شاء الله ستأخذون إجماع أهل المدينة وإجماع الخلفاء وانقراض العصر وغيره من المسائل، لعل ما ذكرنا إن شاء الله فيه بركة ونفع. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة أجناس، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.